السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله عز ما أحصى، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع كتاب شمائل المحمدية للإمام عيسى محمد بن سودة التنزي صاحب السنن، ويعني لا يخفى أن احنا بحاجة إلى أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نتذاكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم كله يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مذاكرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينفك أحد عن إن هو يقترب من معين الوحي ليرتوي منه وليستبصر به وليعرف كيف يطبق أمر الله سبحانه وتعالى، وكيف تفهم سنن الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. توقفنا في المرة السابقة عند باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله نتكلم في باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب في الدعوة إلى الله، ووجد أن الملوك يتخذون خاتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ختم لنفسه وكان يلبس هذا الخاتم. وكان النبي مهمة في الدعوة إلى الله، إن دعوة فيها مساحات كبيرة، وإن يعني ينبغي على الدعاء إن هم يفرقوا بين القيم الدعوية وبين وسائل الدعوية. إن القيم الدعوية هي قيم الوحي ومعاني الوحي وأولويات الوحي وأركان الإسلام والإيمان والإحسان، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية. أما الوسائل الكتاب والرسالة والتسجيل والفيديو وسائل الدعوية المفتوحة، دي مسائل فيها سعة ولا ينبغي على الدعاة إن هم يتنازعون فيها. إن أحيانا بعض الناس تجعل وسائل الدعوة توقيفية، وده من الخطأ، إن ليست كل وسائل الدعوة توقيفية. إن الميكروفون في الأذان ما كانش على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد وسائل الدعوة. الكتاب المطبوع اللي الناس بتطبعه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التسجيلات الصوتية وتسجيل القرآن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقاطع الفيديو لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الوسائل التي استحدثها العلماء عبر العصور، كما استحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاتم، إن فيه وسائل ما لم تتعارض مع الشرع، وما دامت مصالح متحققة من اتخاذ هذه الوسائل معتبرة، والمفاسد التي تترتب عليها يمكن اجتنابها، فلا مانع من استعمال وسائل الدعوة الكبيرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتم وهو لم يكن سبحان صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن من عهد مناقشة أو مكاتبة قاتل، إنه ما أخذه أصحابه عدد الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالعالم يريد إن هو يعني ما يقولون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا في حرية من أنويهم ما يختاروا وإن هم يفكروا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطى أثر. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن هلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. ابن القيم بيقول اختلف الأحاديث في هذا الباب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في يمينه أو في يسراه؟ وكلها صحيحة السند. والإمام العراقي كان بيقول يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس خاتمه في الخنصر، خنصر ده صبع صغير من اليد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الخاتم في الخنصر. قالوا هيلبسه لليمين ولا يلبسه في الشمال؟ قالوا في روايات بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روايه الترمذي، والترمذي رجح انه كان يتختم في يمينه، فقالوا ان لو كان الخاتم للحاجه يلبس في اليمين، واذا كان الخاتم للزينه يلبس في اليسار، لانه هيجي اثر معنا مساله ان الحسن والحسين او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في يساره، فيقولوا هو كان بيلبسه في اليمين ولا في اليسار. ومنها اخذ بعض اهل العلم مسألة إن مثلا لو واحد عايز يلبس الساعة يلبسها في اليمين ولا في اليسار؟ فقالوا إذا كان يلبسها لحاجة يلبسها في اليمين، وإذا كان يلبسها للزينة يلبسها في اليسار، وإن كان الأمر فيه سعة. فهنا الإمام العراقي بيقول يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، كلاهما في مسلم، ويجمع بأن في ذي حالتين يقع. إنه بيقول إن في صحيح مسلم إن الرواية اللي جاءت باليمين أيضا جاءت رواية باليسار، فالأمر فيه سعة، فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جواز التختم في اليسار ولا كراهة في واحد منهما. ده كلام الإمام النووي. واختلفوا أيتهما أفضل، بعض أهل العلم يعني كان يوجه أن الخاتم يلبس في اليمين، وتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار. الإمام مالك استحب أن الإنسان إذا أراد أن يلبس الخاتم يلبسه في اليسار وكره اليمين. الإمام الشافعي أو النووي يقول وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، بيقول إن الإمام النووي بيوجه إن الإنسان يلبس الخاتم في اليمين أفضل. قال والصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. الأثر الأول عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الأثر ده في سنن أبي داود وفي الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. ثم الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر نحوه. فهنا ذكر حديثين او اثرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين، ويقولوا هل يلبسه في اليمين الخنصر؟ الخنصر ده اللي هو الاصبع الايه؟ الاصبع الاصغر، والاصبع الاصغر، الاصبع الاصغر في اليد يقولوا هو ده الزينة، يعني هل كان يلبس الزينة؟ هو لو الأصبع الإيه؟ الأصبع الأصغر أو الخنصر. فلذلك بعض العلماء قالوا السنة أن يلبس الخاتم في اليمين لا في اليسار، والإمام مالك قال بل الأفضل أن يلبس في اليسار، ولمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم في يساره، وقد رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. ثم الأثر الذي يليه، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. يبقى هنا الأثر إن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. والأثر الذي يليه، حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إبراهيم بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ويعني كلها روايات فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين ويتختم في اليسار هذه موجودة في مسلم، والخلاف كما ذكرت عند اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر عن جابر واثر عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، ويعني كلها بنفس المعنى. وكذلك عن الاثر الذي يليه، حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله، كان ابن عباس يتختم في يمينه. هنا نقل من النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه، فبيقول ان ابن عباس كان يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان بيعمل ده، وكان بيقول إن أنا بعمل ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فهنا ده أثر آخر إن ابن عباس كان يفعل هذا. والأثر الذي يليه أثر ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش، نهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معاقيب في بئر أريس. هنا ابن عمر بيقول إن هو أصلا كان عنده خاتم، والخاتم ده كان فضة، وإن الخاتم ده كان فصه مما يلي كفه. يعني إيه فصه مما يلي كفه؟ يعني مش يعني دايما اللي بيلبس خاتم بيخلي الفص لبره، واقول لا، ده الخاتم كان فص، الفص الخاتم كان يلي الكف، يعني كان الفص لجوه. فعشان كده اهل العلم قالوا يبقى الخاتم اللي كان بيتخذ في اليمين، اللي كان بيلبسه في اليمين ده كان خاتم اللي بيختم بيه الرساله الدعويه، فكان ده خاتم يلبسه في اليمين للحاجه، وهو الخاتم الذي تولته ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان عثمان بيناوله لمعيقيب فوقع في بئر أريس واختفى هذا الخاتم، ونقش فيه أو نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن ينقش أحد عليه. يقولوا إن ده ليه نهى أن ينقش أحد عليه؟ لأن ده من الأشياء الخاصة، ودي نقطة مهمة، إن يعني بلاش، بعض الناس بيكون بتحب تقلد بعض في بعض التوقيعات أو بعض الأختام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقش أحد عليه، يعني قال إن ده خلاص ده حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد إن هو يحاكيه فيه. لا يعني إيه، مفيش حد يحدث أي نوع من أنواع الالتباس، يبقى معروف إن ده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حد يقرأه يعرف إن ده من النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين حديث إن هو سقط من عثمان أو سقط من معيقيب، إن كان عثمان بإيه بيناوله لمعيقيب. الأثر الذي يليه أثر ضعيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وهو إن كان الأثر ضعيف، لكن يعني فكرة إن النبي أصلا كان يلبس الخاتم في يساره هذه ثابتة، وبعض أهل العلم حسن هذا الأثر. ثم الأثر الذي يليه، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عيسى وابن الطباع، حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك انه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يبقى انا عندي اثر عن ابن عباس، اثر عن علي بن ابي طالب، اثر عن ابن عمر، اثر عن انس بن مالك وجابر بن عبد الله. وقال ابو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. إن هنا بيقول إن بعض الروايات في اليسار كانت ضعيفة، لكن كثير من الروايات اليسار صحيحة. ففي فرق بين إحنا نقول إن السند ضعيف وإن الحديث ضعيف، إن أحيانا بيكون السند ضعيف لكنه معمول به، وناس الفقهاء يأخذون به، لأنه أحيانا بيكون المتن صحيح ولكن السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن نقل جيل عن جيل، نقل بالعمل ونقل بالمناولة، وجامع الحديث أو الذي قرر أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من سند، فكان يجتهد في جمع السند، فربما يكون السند اللي هو وصل له سند ده ضعيف لكنه له أسانيد أخرى، فالحديث ممكن يكون صحيح معمول به ولكن بعض أسانيده ضعيفة، لأن السند اللي واصل اللفظ ده بي ضعيف، لكن ليس معنى أن كل السند أن السند ضعيف أن الحديث ضعيف، حتى يجمع كل طرق الحديث وحتى يستفاد من أقوال العلماء في الحديث. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. هنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ذهب، فكان يلبسه في يمينه. اتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا. فطرح الناس خواتيمهم. هنا الأثر الأخير اللي هو أثر البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب. إذا هو مش احنا عارفين إن الذهب حرام للرجال، فيقولوا آه هو حرم نسخه الوحي. هنا إيه اللي نسخ إيه؟ السنة نسخ السنة. يعني هنا هذا الحديث إن نسخ السنة للسنة، إن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول اتخذ خاتم من ذهب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الذهب، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وطرح خاتم الذهب وقال: لا ألبسه أبدا. فالصحابة فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذهب لا يحل للرجال إنما يحل للنساء، ورخص الله للرجال في خاتم الفضة. فهنا بيقولوا عارفين النسخ، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. إن أحيانا القرآن ينسخ القرآن، أحيانا السنة تنسخ السنة، وأحيانا القرآن ينسخ السنة، وفي نسخ السنة للقرآن خلاف بين العلماء. ويعني نقل غير واحد أنه أن السنة لا تنسخ القرآن، وإن كان الأمر فيه كلام. إن مسألة إن هنا السنة نسخت السنة، إن الصحابة ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل فعل اللي هو إن هو لبس خاتم من ذهب، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه التحريم فطرح الخاتم من الذهب ولم يفعل هذا بعد ذلك، وبالتالي الناس طرحوه أيضا. وفيه أن الصحابة كانوا يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستمعون أو يسارعون في اتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن هو مجرد إن هم شافوه قلع الخاتم هم كمان قلعوه، وهو طرح هم طرحوه. عارفين سرعة الاستجابة وجمال التأسي وجمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك باب ما جاء في صفة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه بيتكلم الإمام الترمذي بيتكلم على أن الدعوة والجهاد يكون بالبيان ويكون بالسنان. فذكر الأول دعوة البيان ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس والملوك، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعوهم واتخذ خاتم، والخاتم كان شكله إيه. ثم بعد ذلك تكلم في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولا يخفى ان الجهاد شرع لاجل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمه الله العليا، وان الناس اذا كفوا واذا قبل دعوه الله فانهم ابدا لا يجاهدوا. وفي فقه الجهاد يعني العلماء يتكلمون يقولوا هو يدعى الناس الى الله اولا، يعني هل يجوز ان يقاتل احد من الكفار دون دعوه؟ يقولوا لا، يعني جماهير العلماء على أنه لا يقاتل أحد من الكفار حتى يدعى أولا، فإن رفض الدعوة ورفض الجزية ورفض الصلح فهنا يقاتل. إن الجهاد أصلا ليس إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالإمام الترمذي وكأنه قبل أن يتكلم عن صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم ودرع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن دعوة النبي، عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة ختم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن كل الأنبياء جاهدوا جهاد الكلمة، وكل الأنبياء دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يؤمر جميع الأنبياء بالقتال. الجهاد أو القتال في سبيل الله هذا أمر كان يعني مأمور به مجموعة من الصحابة دون آخرين، مجموعة من الأنبياء دون آخرين. يعني مش كل الأنبياء أمروا بالقتال في سبيل الله، إنما أمر موسى عليه السلام وهارون ويوشع بن نون، أمر داود وسليمان وعيسى بن مريم، ويعني هؤلاء الأنبياء من المتأخرين من الأنبياء. لكن هناك أنبياء كثر نوح وإبراهيم وصالح وهود وشعيب ولوط ويعقوب ويوسف وإسماعيل وإسحاق، أنبياء كثر لم يؤمروا بالقتال في سبيل الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأنبياء الذين أمروا بالقتال في سبيل الله. يعني في ناس من الأنبياء عاشوا وماتوا على التعب فقط، حتى أقوامهم لما سخروا منهم أو لما عادوهم، ربنا سبحانه وتعالى انتقم من هؤلاء الأقوام ولم يؤمر الأنبياء بمجاهدتهم، ولكن هناك أنبياء أمروا بأن يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى ويقاتلوا عليه، ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الترمذي بيتكلم على سيف النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سيف واحد؟ لا، بعض العلماء تكلم في سيوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده 9 سيوف، وقالوا قد تكون اجتمعت عنده في وقت في آن واحد، وقد يكون ملكها في أوقات متفاوتة وهو الأقرب. ابن القيم ذكر في كتاب زاد المعاد أسماء سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وجمع بعض أهل العلم في بيتين من الشعر قال فيهما: لهادينا من الأسياف 9. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي هدى الله به العالم من الأسياف، يعني عنده كان عنده 9 أسياف أسماءها بقى إيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يسمي الأدوات، فكان يعني لما يكون واحد زي دلوقتي مثلا واحد عنده تليفون فيسميه مثلا زكي، وعنده مثلا لاب أو عنده تاب أو عنده أيباد أو عنده عربية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي الأشياء، وهذا من التلطف مع الجمادات والعشرة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إيه لما بيتخذ ثوب او بيتخذ اي اداه من الادوات كان يسميها. فكان السيوف، سيوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها اسماء. قال: لهدينا من الاسياف 9: رسوب والمخذم ذو الفقار، قضيب حتف والبتار، عضب وقلعي وماثور الفجار. بيقول ان كان في 9 اسياف للنبي صلى الله عليه وسلم، في سيف اسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه رسوب، وفي سيف كان اسمه المخذم، وفي سيف كان اسمه ذو الفقار، وفي سيف اسمه قضيب، وفي سيف اسمه حتف، وفي سيف اسمه البتار، وفي سيف اسمه عضو، وفي سيف اسمه قلعي، وفي سيف اسمه مأثور الفجار. فهنا ان جمعوا 9 اسماء لاسياف النبي صلى الله عليه وسلم. الاثر حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. يعني إيه قبيعة؟ القبيعة اللي هي ما يكون على مقبض السيف حتى لا ينزلق اليد. يعني السيف ده بيبقى عليه مقبضه، المقبض ده بيبقى فيه إيه، فيه زي سنة كده، السنة ديت عشان الإنسان لما يكون ماسك السيف إيده ما تقعش ما تتزحلقش. فبيقول إن القبيعة ديت كانت من الفضة، يعني كانت مصنوعة من الفضة. ويقولوا بعض أهل العلم ذكر حديث في مقابل هذا في صحيح البخاري، حديث أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابة والآنك والحديد. بيقول إن الصحابة لما فتحوا الفتوح ما كانوش مهتمين بتجميل السيوف وإن السيف بتاعه يبقى أخده فضة ولا ذهب، إنما كان السيف بتاعه كان ممكن يكون من الإيه، من الحديد. لكن الأمر إيه، يجمع ان عادي ما فيش مشكلة ان هو يكون فيه فضة، و يعني لا غضاضة في هذا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا ابي عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن كانت قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضة. والاثر الذي يليه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو جعفر محمد بن شدران البصري، حدثنا طالب بن حجيج عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة، قال: كانت قبيعة السيف فضة. الأثر ده ضعيف، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الذهب والفضة. وقال الإمام الذهبي: هذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه ذهبا. فهنا بيقولوا هل يجوز ان السيف يكون محلى، يعني واحد يكون مثلا عنده لو في عصرنا بقى الحديث واحد مثلا عنده مسدس او عنده رشاش مقاتل، هل ينفع يكون في جزء من هذا السلاح يكون مثلا جزء فضة؟ فيقولوا الفضة ما فيش منها مشكلة، لكن الذهب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة. فيقولوا هل يؤخذ السيف من الذهب والفضة؟ يقولوا لا يفعل هذا، ولكن في فرق بين ان هو يوقع بالفضة او يكون جزء منه بالفضة، ولا يكون هذا على سبيل الخيلاء، انما هذا يعني يكون من التقوي في طاعة الله سبحانه وتعالى. احيانا في بعض المعادن بتكون اقوى من المعادن الاخرى. الاثر الذي يليه: حدثنا محمد الشجاع البغدادي قال حدثنا ابو عبيده الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمره بن جندب، وزعم سمره انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. بني حنيفه اللي هم قوم مسيلمه الكذاب كانوا يصنعون السلاح، كانوا يصنعون السيوف. فسمره بيقول ان هو صنع سيفه على من بني حنيفه، يعني هو امر واحد من بني حنيفه ان هو يصنع له الايه؟ يصنع له السيف، وهذا الذي صنع السيف له امره ان يصنعه بصفه محدده. وهو بيقول ان السيف الذي صنع لسمره كان هو نفس السيف الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: صنعت سيفي على سيف سمره بن جندب، وزعم سمره انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان هو يعني صنع سيف على نفس المواصفات. والاثر هذا ايضا ايه؟ هذا ضعيف، يعني ذكره الامام الترمذي في جامعه وهو ايضا ضعيف. الباب الذي يليه: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع يعني ايه درع؟ الدرع ده ثوب يلبس في الحرب، وهو يعني ثياب من الحديد تلبس، كأنه بيصنع عبارة عن مجموعة حلقات تخلف بعضها كده، ويلبسه المقاتل زي القميص الواقي في عصرنا الحديث. كان يعني يلبسوا الدرع يعني مجموعة ثوب كده عبارة عن حلقات حديد، بحيث لو واحد مثلا بيترمى بسهم، بيترمى برمح، بيترمى بسيف، الدرع ده يحميه بإذن الله سبحانه وتعالى، يحميه من ضربة نار، يحميه من ضربة سيف. فهنا أصلا كان بيتخذ درع، إنما أصلا كان بيلبس الإيه؟ الدرع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده درع واحد، يقول لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 7 أدرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها، كان عنده درع اسمها ذات الفضول، وهي دي الدرع التي رهنها النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودي اللي هو ابي الشحم. وكان الرهن على شعير ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم لعياله، وكانوا 30 صاعا. هنا واحد يسال: هو ايه ده؟ هو المدينه كان فيها يهود في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد خيبر كان في يهود موجودين في المدينة. طب اليهود دول دفعوا الجزية؟ لا، ما دفعوهاش. ليه ما دفعوهاش؟ لأنهم كانوا سكان من المدينة، والجزية جاءت كتشريع جديد، ولم يلزم بها هؤلاء. طيب هم اللي كانوا ساكنين في المدينة دول كانوا بيتعاملوا ازاي؟ كانوا عادي، بيتعاملوا عادي، ما فيش مشكلة خالص، ان هو ما داموا لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم، فأمرنا بالقسط والتعامل معهم. أما إذا كان اليهود يحاربون ويضغون ويتعدون وينتهكون الأعراض، ويعني يدنسون المساجد كما يحدث في فلسطين الآن، وكما يحدث في المسجد الأقصى، فإن هؤلاء لا عهد لهم ولا كرامة لهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده دروع، وكان عنده درع اسمها ذات الفضول، ودرع وهي التي رهنها عند أبي الشحم، وكان عنده درع أخرى كان اسمها ذات الوشاح، وكان عنده درع اسمها ذات الحواشي، وكان عنده درع اسمها السعدية، وكان عنده درع اسمها فضة، وكان عنده درع اسمها البتراء، وكان عنده درع اسمها الخرنق. فكان نوع سام عنده 7 أدرع. احنا قلنا الدرع ده هو الثوب اللي عبارة عن حلقات وراء بعضها البعض، وهذه الحلقات يلبسها المقاتل. احيانا النبي اصلا كان بيلبس درع، واحيانا كان بيلبس درعين فوق بعض. وطبعا مساله تقيله قوي ان واحد يلبس درعين، درع حديد درعين حديد، وهل ده يقدح في التوكل؟ لا، ما يقدحش في التوكل على حاجه. ان هل ينفع ان واحد يقول لي اصل انا متوكل على الله بقى وهو بيقاتل في سبيل الله فمش محتاج ان هو يلبس الدروع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سيفا واتخذ درعا، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع وراء الدرع. يعني احيانا يجي معانا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مش بيلبس درع واحد، كان يرتدي يوم احد درعان، يعني يوم احد كان لابس درعين حديد فوق بعض. الاثر الاول، حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن جده قال عن زبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لبس درع الحديد وبعدين لبس درع تاني حديد عشان تبقى الحلقات مش قدام بعضها، فلو جه بعد كده اي نبلة او اي ضربة من ضربات السيف يصد هذا الايه الدرع. فنهض صلى الله عليه وسلم الى الصخرة فلم يستطع، يعني لما الكفار اوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم وجه يقوم مش قادر، يقولوا مش قادر من شدة التعب، ولا مش قادر من ثقل الدروع التي كان يرتديها، ولا مش قادر لأنه أخذ ضربة على عاتقه ما لم يوضح، لكنه اللي وضحه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقوم. يروي الحديث الزبير بن العوام، والزبير هو حواري الرسول وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال الزبير فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حب لما شاعت إشاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلن للناس انه حي، فقال لهم طلعوني على الصخرة، فهيطلع على الصخرة فمش قادر يطلع على الصخرة، مش قادر يقوم، فعمل ايه؟ فخلى طلحة كأنه يعمل سلم، كأن ظهر طلحة سلم، ويطلع يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة، من أراد أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. هنا نقطة، هل ينفع واحد يكون متوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بديل أسباب ويبالغ في هذا، أن يكون له درعين ويلبس الدرعين وكل درع ثقيل ويفعل ذلك؟ ابن القيم كان له كلام جميل قوي، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين، سيد المتوكلين، وكان يلبس لأمته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين. يعني إيه ظاهر بين درعين؟ يعني لبس الدرع وفوق الدرع، فكأن واحد هو الظاهر وواحد هو الباطن، يعني كأنه مبطن، كأن الدرع مبطن بدرع حديد. قال بل ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد، واختفى في الغار ثلاثا، مع انه ممكن يقول ده انا شجاع وربنا معايا، لكنه اخذ بكل الاسباب واختفى في الغار ثلاثا، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. نقطة عميقة جدا التقطها ابن القيم وهو بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، وان التوكل لا يقدح الاخذ بالاسباب، ان الانسان التوكل هو اعتماد القلب على الله، وما النصر الا من عند الله، وهذا ليس لا يمنع الإنسان يأخذ بكل الأسباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لبس درعين معذرة، واختفى النبي صلى الله عليه وسلم في غار 3 أيام في الهجرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن أبي عمرو، حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم واحد درعان قد ظاهر بينهما. الدرع إحنا قلنا اللي هو الجبة الحديد أو الثوب الحديد اللي بيتخذه من حلقات، ويسمى أحيانا زرد، وفكرة إنه ظاهر بينهما يعني جبع بينهما، يعني لبث أحدهما فوق الأخرى كأنه جعل إحداهما ظهارة والآخرة بطانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الدرعين، وهذا يدل على التوقي وعلى أنه احتمى وأنه أخذ بكل الأسباب، وأن هذا لا يقدح في توكله صلى الله عليه وسلم، إنما صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب ثم يعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى. يعني أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.